أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى سورة الرابعة. لهما إذا تعلق السلام بعنوان بسيط لا جزء له، وكانت التروك الخارجية محسلة لهذا العنوان البسيط، فيكون نسبة العنوان البسيط إلى التروك نسبة المسبب إلى السبب، وهو مترتب على التروك خارجان. في مثل ذلك إذا شككنا في شيء أنه من أفراد الطبيعة التي يكون تروكها ترك هذه الطبيعة مقدمة لهذا العنوان البسيط، أو أنه ليس بفرد له، في مثل ذلك لابد من الالتزام بالاشتغال ويجب ترك هذا المشكوك بحكم العقل، والوجه في ذلك ظاهر. فإن أمر المحصل وأمر السبب وإن كان دائرا بين الأقل والأكثر، إلا أن المفروض أن الأمر لم يتعلق به، والتروك بأنفسها ليست متعلقة للأمر، وإنما شأنها شأن السبب خارجان في حصول ذلك العنوان البسيط، وما تعلق به الأمر وهو العنوان البسيط ليس أمره دائرا بين الأقل والأكثر، والتكليف متعلق به يقينا. إذن بعد العلم بالتكليف وتعلقه بذلك العنوان البسيط، لابد في حكم العقل من الفراغ اليقيني والخروج عن عهدة هذا التكليف الواصل. فلو فرضنا أن المولى أمر بقتل أحد مثلا، والقتل أمر بسيط عنوان وجودي مترتب على أسباب الخارج، فلو شككنا أن الضربة الواحدة هل يترتب عليها القتل أو لا بد من الضربتين مثلا، في مثل ذلك لا يمكن الاكتفاء بضربة واحدة بدعوى أنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فإن الضربة بما هي ضربة لم يتعلق بها أمر من المولى، وإنما الأمر تعلق بعنوان القتل المترتب على الضربة في الخارج، وعنوان القتل عنوان وجودي نعلم بتعلق الأمر به ونشك في حصوله خارجا، فالشك يرجع إلى مرحلة الامتثال لا إلى مرحلة التكليف، وأصالة البراءة إنما تجري فيما إذا رجع الشك إلى ناحية التكليف، فلم يعلم بتكليف من قبل المولى، وأما إذا علمنا بالتكليف من قبله ولم يكن فيه تردد بين الأقل والأكثر، يعني بين تعلقه بالأقل والأكثر، بل المتعلق معلوم في الخارج، وإنما شك في حصول هذا الواجب المعلوم وجوده خارجا، بما أن الشك يرجع إلى مرحلة الامتثال دون مرحلة الجعل والتكليف، كان موردا لقاعدة الاشتغال لا محالة. إذن يظهر الفرق بين هذه السورة وما تقدمها من السور، حيث إن في السورة الثالثة كان من دوران الأمر بين الأقل والأكثر وهو محل الخلاف بينهم، وإن كان الأزهر عندنا الرجوع إلى البراءة، وأما السورة الثانية فهو ما إذا كان كل واحد من التروك متعلقا لتكليف مستقلا لا إشكال في الرجوع إلى البراءة، فإنه من الشك في التكليف، بل من جهة الشك في انتباق الطبيعة التي تعلق الأمر بتركها لم يعلم أن هذا فرد لذلك الطبيعة ليجب تركه أو ليس بفرد لها، فهذا شبهة موضوعية ردوبية لا يجب فيها الاحتياط بلا إشكال. هذا حكم ما إذا كان الأمر متعلقا بالترك الأمر النفسي، وأما إذا فرضنا أن الأمر كان أمرا زمنيا بمعنى أن الترك كان مستقيدا لواجب من الواجبات كما هو الحال في الصلاة، وأن الأمر بالصلاة قد تعلق بها مقيدة بقيود عدمية كما أنها مقيدة بقيود وجودية كالاستقبال مثلا أو الطهارة يعني الطهارة الحدثية، كذلك الصلاة التي هي متعلق الأمر مقيد بقيود عدمية، أن لا يكون مع النجاسة، أن لا يكون في الحرير أو في الذهب أو فيما لا يؤكل لحمه وغير ذلك من موانع الصلاة. الكلام يقع في الأمر الزمني المتعلق بالترك بترك طبيعتين، هذا أيضا يتصور فيه الصور المتقدمة. طارة يكون هذا الترك مأخوذا على نهر السرف صرافة يعني صرف الترك، هذا قلنا مجرد فرض وتفسير بإلا فهو غير باقرين. وتارة يتعلق بالترك على نهر الانحلال بمعنى أن كل تركين متعلق للأمر الزمني مستقلا، يعني أن كل فعل من هذه الطبيعة هو مانع مستقل كما أن القهقه مانع في الصلاة، البكاء مانع في الصلاة، التكلم مانع في الصلاة، القواطع، كل واحد من هذه الأمور مستقل في مانعيته. مانعية القهقه لا تدور مدار مانعية البكاء، أو مانعية البكاء لا تدور مدار مانعية الكلام، وهكذا بالنسبة إلى بقية القواطع والمبادع. قد يفرز الطبيعة بالإضافة إلى أفرادها كذلك، يعني كما أن الطبايع مانعية بعض هذه الطبايع أجنبية عن مانعية طبيعة أخرى وغير مربوطة بها، كذلك أفراد طبيعة واحدة، كل فرد مانع مستقل ومانعية هذا الفرد أجنبية عن مانعية فرد آخر، موانع بعد أفراد هذه الطبيعة، كل فرد مانع مستقل كما أن في القسم الأول يعني في الأمر النفسي كان كل فرد من الطروق واجبا مستقلا، فكان الحكم الوجودي حكما انهلاليا، كذلك يمكن أن يلاحظ هذه الطبيعة التي نعبر عنها بالمانع أو القاطع يمكن أن يلاحظ على نحو الانهلال وعلى نحو الاستغراق، فيكون كل فرد من أفراد هذه الطبيعة مانعا مستقلا في قبال الأفراد الأخر، فحسب مقام التصور يمكن ذلك، كما يمكن أن يكون مجموع التروك قيدا واحدا في الصلاة، مثلا الصلاة مقيدة بأن لا تقع في النجس فاعتبر في الصلاة أن تكون الصلاة واقعة مقيدة بتروك هذه الطبيعة، فمجموع التروك اعتبر قيدا واحدا من دون انهلال، وأن يكون كل ترك قيدا في الصلاة، بل المجموع قيد واحد. من دون انهلال و يمكن ان يكون القيد امرا وجوديا و عنوانا متحصلا من التروك الخارجيه من دون ان يكون نفس التروك بانفسها قيدا في الصلاه، فقيد الصلاه امر اخر عنوان وجودي و محصل هذا العنوان الوجودي هو التروك الخارجيه، فالتروك بانفسها لا يكون قيدا في الصلاه. هذه الصور التي تصورناها في الامر النفسي بعينها متصوره في الامر الزمني، ففي الامر الزمني ايضا قد يكون القيد صرف الترك، وقد يكون القيد كل ترك بنفسه، وقد يكون القيد مجموع التروك، وقد يكون القيد العنوان المترتب والمتحصل من التروك خارجا. هذه هي الصور الاول. وتظهر الثمرة في هذه الصور ايضا في موردين، تارة في فرض الاضطرار واخرى في فرض الشك. اذا شككنا في شيء انه من افراد ما لا يوكل او انه ليس من افراده كما هو الغالب، يعني في الشك يشك ان هذا القسم من اللباس هل هو من اجزاء ما لا يوكل لحمه، لعله من صوف بل حيوان الارنب مثلا او الثعلب او غير ذلك من الحيوانات، الخنزير مثلا حيوان لا يؤكل لحمه، او انه من صوف ما يؤكل لحمه، فيشك في ان هذا الفرد هل ترك الاتيان بهذا الفرد يعني مقارنته مع الصلاة، هل هو معتبر في الصلاة ان لا تقع في هذا لاحتمال انه مما لا يؤكل، او انه ليس من هذه الطبيعه فلا مانع من الصلاه في هذا اللباس. ايضا الكلام يقع هنا تارة في فرض الاضطرار واخرى يقع في فرض الشك. اما في فرض الاضطرار لو فرضنا انه مستر الى لبس ما لا يؤكل لحمه، او الى لبس النجس في الصلاة مثلا كما يتفق كثيرا لبرد او غير برد لا يتمكن من نزع اللباس واللباس متنجسون، فيقال الكلام في انه لو اضطر الى لبس النجس فهل يقتصر على مقدار الضرورة فلا يجوز له لبس الزائد؟ لو فرضنا ان بدنه وثوبه كليهما متنجسون ولا يتمكن من ازالة النجاسة عنهما، ولكن يتمكن من ازالة النجاسة عن الثوب اما بغسله، او نفرض ان عنده ثوبين يمكن ان يلبس الثوب الطاهر، وإن كان لا بد من أن يصلي مع النجاسة في بدنه، أو لو فرضنا عنده ثوبين كل منهما نجس وهو مضطر إلى لبس أحدهما، فهل يجوز له أن يلبس الآخر أيضا؟ أو لو فرضنا أن الثوب الواحد بل نجس ولكن النجاسة منتشرة في هذا الثوب أسفله وأعلاه نفروس، وهو متمكن من غسل أحد الطرفين، فهل يجوز له أن يصلي في هذا الثوب من دون أن يغسل شيئا منه؟ يظهر ثمرة هذا البحث في موارد الضرورة و عدم التمكن من ايجاد الطبيعه مقترنتان به جميع هذه الطرق، بل لا بد من ان تضع الصلاه في شيء ما من النجس مثلا او غير المأكول او غير ذلك لا يفرق الكلام في الموانع. ثم معلوم ان مقتضى القاعدة اذا فرضنا انه لا يتمكن من الاتيان بالصلاة بجميع قيودها الوجودية والعدمية، مقتضى القاعدة سقوط الامر بالصلاة لعدم التمكن من امتثالها خارجا. ولكن علمنا من الخارج ان القيود المعتبرة في الصلاة قيود مختصة بحال الاختيار وفي حال الاضطرار، تسقط القيدية ويجب الاتيان بما يتمكن منه المكلف في الخارج. فالصلاة لا تسقط بحالين، حتى اذا لم يتمكن من الصلاة في الثوب الطاهر او مع البدن الطاهر او فيما يؤكل لحمه، يعني في غير ما لا يؤكل لحمه، اذا لم يتمكن من ذلك لا نحتمل سقوط الصلاة، بل لابد من الاتيان بها بالمقدار الممكن. ولكن يقع الكلام هنا لأنه إذا وجبت عليه الصلاة بالمقدار الممكن فهل يجوز له أن يصلي مع الثوب النجس مثلا أو غير ما يؤكل في فرض الاضطرار إلى فرد من، يجوز له الاتيان بالفرد الثاني أو الثالث، أو لابد من الاختصار بمقدار الضرورة؟ هذا مبني على هذا البحث، وأن الأمر الزمني المتعلق بترك هذه الأمور على أي وجه من هذه الوجوه أخذ الأمثال في متعلق الأمر الزمني التبعي، على نحو صرف الوجود أو على نحو الاستغراق، يعني صرف الترك، أو على نحو الاستغراق او على نهو العام المجموعي، او ان القيد عنوان بسيط. اما الصورة الاولى صرف الترك، هذا قلنا مجرد فرض. قد لا ينبغي الشك انه اذا كان مأخوذا على نهو على صرف الترك، يعني على هذا النهو، جاز له الاتيان بهذه الطبيعة مع الامكان وفي فرض القدرة ايضا، فضلا عن الاضطرار. اذا ترك آن ما، لو فرضنا انه ترك هذه الطبيعة آن ما، فصرف الطبيعة ترك قد تحقق في الخارج، بعد ذلك لا مانع من الاتيان به لان القيد قد حصل. هذا غير محتمل، فقط ذكرناه من جهة توسعة السؤال. فهذه الصورة حكمها ظاهر كما كان الحال في الامر الاستقلالي، يعني في الامر النفسي ايضا كذلك. فاما اذا فرضنا ان المانعية اخذت على النحو الثاني، يعني كل فرد فردين مانع مستقلا، ومانعية كل فرد غير مرتبطة بمانعية فرد اخر، كما كان هذا هو الحال في التبايع. لو فرضنا ان احدا لا يتمكن من الصلاة ضد الثوب الطاهر، لا بد له من ان يصلي بالثوب النجس لا محالة، افيجوز له ان يتقهقه في الصلاة عمدا، او يبكي عمدا، او يتكلم، او يصلي في الثوب الحرير او الذهب او ما لا يكاد؟ كل ذلك لا يكون، لأن مانعية النجاسة مستقلة ومانعية لبس غير المأكول مستقلة. الاضطرار إلى هذا لا يوجب تجويز الاتيان بالآخر بمانع آخر. إذا فرضنا أن الطبيعة الواحدة بالنسبة إلى أفرادها أيضا كذلك، يعني المانعية منحلة وكل فرد من الافراد مانع مستقلا في قبال سائر الافراد، لو استر الى فردين كيف يجوز له الاتيان بالفرد الاخر؟ بالنسبة الى بدنه مضطر في الصلاة في البدن المتنجس بالنسبة إلى الثوب غير مضطر، فمانعية اللباس المتنجس في الصلاة تبقى على حالها فلا يجوز له فعل أن يصلي في الثوب المتنجس. أو لو فرضنا أنه مضطر إلى الصلاة في الثوب المتنجس فبالنسبة إلى فرد واحد لا بد من جهة الاضطرار والصلاة لا تسقط بها، مانعية الفرد الثاني باقية على حالها. وعلى هذا الأساس يعني أن تكون المانعية مستقلة وكل فرد بنفسه مانع كما أن كل طبيعة بنفسها مانعة، إذن لا بد من الاختصار بمقدار الضرورة ولا يجوز له الاتيان بأزيد من موارد الضرورة. فإذا اقتضت الضرورة لبس لباس واحد متنجس لا يجوز له أن يلبس لباسا ثانيا متنجسا وإلا بطل الصلاة، لأن الساقط هو مانعية الفرد الأول لا مانعية الفرد الثاني، حتى نتكلم في بقية السؤال إن شاء الله.